السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمة الله عليه في باب الفرائض. قال الحافظ رحمة الله عليه في حديث آخر، وعن عمران ابن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال: رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. إذا أورد الحافظ رحمه الله حديث عمران هذا، وقبل أن نتكلم عن معنى الحديث نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. فهذا الحديث حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه رواه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، ورواه أيضا النسائي في سننه الكبرى ورواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم كلهم رووه من حديث الحسن البصري رحمه الله عن عمران ابن حصين. وهذا سند ضعيف فيه علتان العلة الأولى أشار إليها الحافظ رحمة الله عليه، حيث قال: وقيل إنه، قال وهو من رواية الحسن البصري عن عمران يعني ابن حصين، وقيل إنه لم يسمع منه. إذن هذه هي العلة الأولى، وهي الانقطاع بين الحسن البصري وعمران ابن حصين. فالحسن البصري لم يسمع من عمران ابن حصين، وممن صرح بعدم سماعه منه علي بن المديني وأبو حاتم الرازي. بارك الله فيك. إذن فصرح علي بن المديني شيخ البخاري وأبو حاتم الرازي بأن الحسن لم يسمع من عمران، وعليه فيكون الحديث فيه انقطاع. وأما العلة الثانية فأشار إليها شيخ الألباني رحمة الله عليه لما خرج هذا الحديث في كتابه ضعيف أبي داود. قال رحمه الله: ولو فرض أنه سمع منه، يعني لو فرض أن الحسن سمع من عمران ففيه علة أخرى. فيقول شيخ الألباني رحمه الله: ولو فرض أنه سمع منه فهو مدلس، يعني الحسن البصري مشهور بالتدليس، مشهور بالتدليس، وخاصة في روايته عن الصحابة. قال: فهو مدلس وقد عنعنه. إذن حتى لو فرضنا بأن الحسن البصري لقي عمران وسمع منه فقد رواه عنهم وعنعنا وهو مدلس، وعليه فيكون هذا السند ضعيفا، هذا السند ضعيفا. ولكن هذا الحديث له شاهد، له شاهد يرويه أبو داود وغيره من حديث الحسن دائما وهو البصري عن معقل ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجد السدس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجد السدس. وهذا الحديث الثاني اللي هو حديث معقل ابن يسار قواه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح أبي داود من مجموع طرقه. إذن فهناك حديث، يعني أحاديث عدة، هناك حديث عدة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث الجد، يعني أعطاه من الميراث. وهذه الأحاديث وإن كان أحدها لا يخلو من ضعف ولكنها تتقوى بمجموع طرقها. إذن هذا يعني خلاصة يعني ما يذكر في تخريج حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه وبعض الأحاديث التي جاءت في باب توريث الجد. أما ما يتعلق بشرح متن حديث عمران فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عمران ابن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني قال هذا الرجل مخاطبا ومستفتيا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن ابن ابني، يعني وليدي كي نقول احنا بالعامية. إذن فهو جد، يعني هذا الرجل هو جد، يعني هذا الابن يقول: إن ابن ابني مات. إذن فمات حفيده، يعني هذا الجد، يعني مات حفيده، مات ابن ابنه. فيسأل هذا الجد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: فما لي من ميراثه، يعني ما الذي أستحقه من ميراثه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: السدس، السدس. والظاهر طبعا أن هذا الميت، هذا الحفيد الذي مات، كان له أولاد، كان له أولاد، ولذلك أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام السدس، لأنه سيأتينا في ميراث الجد أن الجد يرث كالأب، الجد يرث كالأب. والأب متى يكون له السدس؟ إذا كان للميت فرع وارث، إذا كان للميت فرع وارث فإن الأب يكون له السدس، وهكذا الجد. فهذا الجد أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام السدس. طبعا إن ثبت الحديث على، يعني على فرض ثبوت الحديث، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس لأن حفيده هذا يعني كان له ولد، ولهذا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام السدس. طيب، قال: فلما ولى بمعنى ذهب، دعاه، يعني دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لك سدس آخر. إذن في الأول أعطاه سدوسا، ثم بعد ذلك زاده النبي عليه الصلاة والسلام سدوسا آخر. طيب هذا السدوس الآخر الذي زاده إياه ما هو؟ قال الكثير من الشراح قال السدوس الآخر أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام له تعصيبا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له وإياه من باب التعصيب، لأنه كان هو عاصب الميت. إذن في السدس الأول، السدس الأول أخذه فرضا، والسدس الثاني أخذه ماذا؟ أخذه تعصيبا. ولهذا هذه الصورة يعني يمكن أن تتصور، يعني في ميت مات له بنتان وجد، لو مات ميت وله بنتان وجد، نكتب المسألة بنتان وجد، هذه هي المسألة. إذا مات ميت وترك بنتين وجدا، كم للبنتين يا جماعة؟ للبنتين الثلثان، للبنتين الثلثان، يعني 2/3. الجد له السدس لأن الميت له فرع وارث، الجد له السدس لأن الميت له فرع وارث، إذن للبنتين الثلثان وللجد السدس. كم يبقى من التركة يا جماعة؟ سدس، يبقى سدس آخر. لمن يعطى هذا السدس الآخر يا جماعة؟ للجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن فالسدس الآخر يعطى للجد، إذن فنضيف له سدسا آخر، فنضيف له سدسا آخر. إذن هذه هي يعني صورة هذه المسألة، هذه هي صورة هذه المسألة. طيب إذن يقول: فلما ولد دعاه فقال لك سدس آخر. قد يقول قائل: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطه مباشرة الثلث؟ لأنه بعد يعني إذا قلنا بأن صورة المسألة هي بنتان فيأخذان أو تأخذان الثلثين فيبقى ثلث، لماذا لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام للجد مباشرة؟ قال العلماء يعني سبب تفريق النبي عليه الصلاة والسلام بين السدس الأول والثاني ليعلم فرض الجد مع الفرع الوارث، ففرضه مع الفرع الوارث ماذا؟ سدس فقط، وأما السدس الآخر إنما يستحقه بالتعصيب وليس بالفرض، إنما يستحقه بالتعصيب وليس بالفرض. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فرق بين الحقين والنصيبين حتى يعلم ما هو فرض الجد في هذه الصور. إذن فرضه مع الفرع الوارث هو ماذا؟ هو السدس، هو السدس. ولذلك يعني هذه الصورة لو كان فيها أم، هذه الصورة لو كان فيها أم لما زاد الجد عن السدس، صح ولا لا؟ يعني نعود نصور المسألة يعني بتصوير واحد آخر، يعني لو كانت هذه المسألة فيها بنتان وجد وأم، للبنتين كم يا جماعة؟ للبنتين ثلثان، للبنتين الثلثان، وللجد كم يا جماعة؟ السدس، والأم كم نصيبها يا جماعة؟ نصيب الأم أيضا السدس لوجود الفرع الوارث. إذن فالأم تأخذ السدس، والجد يأخذ السدس، وللبنتان الثلثان. فيعني يكون تقسيم المسألة هكذا، يكون تقسيم المسألة هكذا. هل يبقى شيء من المال؟ لا يبقى شيء، لا يبقى شيء، وبالتالي فالجد لا يزيد نصيبه عن السدس. إذن هذا هو سبب يعني تفريق النبي عليه الصلاة والسلام بين النصيب الأول والثاني حتى يعلم فرض الجد في المسألة، واضح؟ ولهذا يقول فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، يعني طعام أطعمك الله تبارك وتعالى إياه، وهو يعني من باب التعصيب كما قال الشراح، يعني أخذه لأنه كان عاصبا وقد بقي هذا السدس من بقية المال. إذن يعني باختصار هذا هو معنى، هذا هو معنى هذا الحديث. طيب ننتقل الآن بعد الحديث، ننتقل إلى مسائل هذا الحديث، ننتقل إلى مسائل هذا الحديث. ومسائل هذا الحديث ستتضمن ميراث الجد، ستتضمن ميراث الجد. طيب أول مسألة من مسائل هذا الحديث، نقول دل حديث عمران وغيره، لأن في الباب عدة أحاديث، حديث عمران وحديث معقل ابن يسار وغيرهما، فأقول دل حديث عمران وغيره على أن الجد من الورثة، على أن الجد من الورثة، وقد أجمع العلماء، وقد أجمع العلماء على أن الجد يعد من الورثة، أجمع العلماء على أن الجد يعد ماذا؟ من الورثة، ولكن بشرط أن لا يكون هناك أب. الجد يرث بشرط انعدام الأب، يعني إذا وجد الأب فالأب يحجبه، واضح؟ هذا كما قلنا متفق عليه بين العلماء. إذن الجد يعد من الورثة بشرط عدم الأب، فإذا وجد الأب حجبه، واضح؟ وهذا كله متفق عليه بين العلماء. والجد الوارث هو أب الأب وإن على بمحض الذكور، هذا هو ضابط الجد الوارث، هو أب الأب وإن على بمحض الذكور. إذن عندنا أبو أبي الأب يرث ولا ما يورث يا جماعة؟ يعني أبو الجد وارث، عندنا أبو الأب وارث وأبو الجد أيضا وارث، اللي هو أبو أبي الأب هذا وارث. طيب أبو أبي أبي الأب يعني طلعنا حتى الدرجة الرابعة بعد الأب، يورث ولا ما يورث يا جماعة؟ يرث يرث، ولكن أبو أم الأب، أبو أم الأب هل يرث يا جماعة؟ أبو أم الأب يورث ولا ما يورث؟ ما يورث، هذا جد، هذا جد، ولكن يسميه علماء الفرائض جد فاسد، جد فاسد، لأنه يدلي إلى الميت بأنثى، يعني كان بينه وبين الميت أنثى، وبالتالي ما يورثش، أبو أم الجد لا يرث، واضح؟ إذن يعني ضابط الجد الوارث ألا يدلي إلى الميت ماذا؟ بأنثى، فإن كان يدلي إلى الميت بالذكور فقط فإنه يرث وإن بعد، يعني حتى لو كان يقدر أنه كان جد في المرتبة السابعة، يعني أبو أبي أبي أبي أبي أبي الأب يورث ما دام في السند تاعو كان غير جدود ذكور، إذن فهو وارث بشرط طبعا أن لا يوجد يعني جد أقرب منه، لو كان يكون جد تحته راح يحجب، راح يحجب. طيب إذن هذا يعني ما يتعلق بالمسألة الأولى، إذن المسألة الأولى تتضمن أن الجد وارث بإجماع العلماء وبدلالة النصوص المروية في هذا الباب، وبيان يعني ضابط الجد الذي يرث، وأن الجد يرث كما قلنا بشرط عدم الأب، بشرط عدم الأب. المسألة الثانية، المسألة الثانية، أجمع العلماء على أن الجد يأخذ حكم الأب في العديد من المسائل، يعني الجد هو بمثابة الأب في العديد من مسائل الميراث والفرائض. منها يعني من هذه المسائل أن الجد يحجب الإخوة لأم، يعني إذا وجد جد ووجد إخوة لأم أو أخوات لأم فإن الجد يحجب ماذا؟ الإخوة لأم، كما أن الأب يحجبه. الأب طبعا يحجب جميع الإخوة بإجماع العلماء، الأب يحجب جميع الإخوة بإجماع العلماء، الإخوة لأب، الإخوة للأشقاء، والإخوة لأم. وأما الجد فإنه يحجب الإخوة لأم بإجماع العلماء، ولكن هل يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب؟ هذا فيه خلاف، هذا الذي فيه خلاف. إذن فالجد يحجب الإخوة لأم والأخوات لأم بإجماع العلماء، بينما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبون الإخوة لأم، صح ولا لا؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبون الإخوة لأم. ولهذا ذكرنا ضابطا في باب الحجب أن الحواشي، أن الحواشي الذين يرثون بالتعصيب، اشترطنا هذا الشرط، الحواشي اللي هم الإخوة والإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء الإخوة لأب والأعمام الأشقاء وأبناؤهم والأعمام لأب وأبناؤهم، هؤلاء الحواشي الذين يرثون بالتعصيب، فإن هؤلاء يحجب بعضهم بعضا بحسب ماذا؟ بحسب الجهة، بحسب الجهة والقرب والقوة. ذكرنا هذا الضبط، ذكرناه يا جماعة. علاش قلنا الحواشي الذين يرثون بالتعصيب؟ لبيان أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبون الإخوة لأم. علاش؟ لأن الإخوة لأم لا يرثون بالتعصيب، وإنما يرثون بالفرض، يرثون بالفرض، فالواحد منهم يأخذ السدس واثنان فصاعدا يرثان ماذا؟ يرثان الثلث. واضح يا جماعة؟ أما الجد، الجد فيحجب الإخوة لأم بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. من المسائل التي يقوم فيها الجد مقام الأب أنه يحجب أبناء الإخوة باتفاق العلماء، الجد يحجب أبناء الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وإن كان أبناء الإخوة لأم ليسوا ورثة أصلا، كان فرض من ذكرهم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فقط. إذن الجد يحجب أبناء الإخوة الأشقاء ويحجب أبناء الإخوة لأب باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. من الأمور التي يكون فيها الجد يعني مقام الأب باتفاق العلماء أنه مع الفرع الوارث يرث السدس مثل الأب، كما أن الأب يرث السدس بوجود الفرع الوارث فكذلك الجد، فكذلك الجد يرث ماذا؟ يرث السدس مع الفرع الوارث. وإذا لم يكن هناك فرع وارث، وإذا لم يكن هناك فرع وارث ذكر، إذا لم يكن هناك فرع وارث ذكر ولا إخوة، ولا إخوة، فإن الجد يرث بالفرض فإن الجد يرث ماذا؟ بالفرض. وإن بقي بعد الفرض شيء أخذه ماذا؟ أخذه بالتعصيب. إذن فهذه يعني من الأشياء المشتركة يعني بين الأب والجد باتفاق العلماء، ما عدا طبعا قضية وجود الإخوة في المسألة الثالثة، فالأب يحجب الإخوة اتفاقا، وأما حجب الجد للإخوة ففيه خلاف كما سيأتي. طيب، لكن هناك مسائل، لكن هناك مسائل يخالف فيها الجد الأب، هناك مسائل يخالف فيها الجد الأب. أول مسألة هي ما أشرنا إليه آنفا ومرارا، الأب يحجب الإخوة إجماعا، الأب يحجب الإخوة إجماعا. فالإخوة، الإخوة الأشقاء أو لأب، الإخوة الأشقاء أو لأب، وهكذا طبعا الإخوة لأم، فإنهم لا يرثون، لا يرثون إلا مع عدم وجود الأب، فإن وجد الأب حجبهم، لقول الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ثم ذكر في الآية ميراث الإخوة والأخوات. إذا الإخوة والأخوات لا يرثون إلا في حال الكلالة، والكلالة هي أن يموت ميت وليس له والد ولا ولد، هذه الكلالة، أن يموت ميت وليس له والد ولا ولد. إذن فالوالد الذي هو الأب يحجب ماذا؟ الإخوة والأخوات بإجماع. وأما الجد هل يحجب الإخوة، هل يحجب الإخوة والأخوات؟ ففيه خلاف سيأتي، فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة. طيب، لازلنا في المسألة الثانية يا جماعة، في هذه المسألة الثانية يعني أردنا أن نلقي الضوء على الأشياء التي يشترك فيها الأب والجد والأشياء التي يختلفان فيها. إذن يختلفون أولا في حجب الإخوة، فالأب يحجبهم والجد هل يحجبهم أم لا فيه خلاف. المسألة التي يختلف فيها أيضا الأب عن الجد أن الأب في العمريتين، أن الأب في العمريتين يأخذ الباقي بعدما تأخذ الأم ثلث الباقي. طيب، العمرية يعني كنا تكلمنا عليها، بصح أننا نعود نذكركم بها. إذا مات ميت عن زوج وأم وأب، هذه العمرية الأولى، كاين عمريتان هما مسألتان تنسبان إلى عمر ابن الخطاب، تنسبان إلى عمر ابن الخطاب، لأن عمر رضي الله عنهما أو عنه هو من قسم وقضى في هاتين المسألتين. يموت ميت عن زوج وأم وأب، زوج حال يدي يا جماعة، الزوج كم يأخذ؟ النصف. الزوج يأخذ النصف، والأم شحال تأخذ؟ ها؟ إذا قلت الثلث صافي راك خالفت عمر بن الخطاب في قضائه، ها؟ ها؟ تأخذ ثلث الباقي. وش معنى ثلث الباقي؟ يعني تأخذ ثلث النصف، لأن الباقي بعد النصف هو النصف. إذا ما تأخذش ثلث المال، ما تأخذش ثلث المال، تأخذ غير ثلث الباقي، لأنه لو أخذت ثلث المال الأب شحال راح يصيح له يا جماعة؟ لو كان الزوجة، لو كان الأم تدي الثلث، الأب شحال راح يصيح له؟ يصيح له غير السدس، تولي الأم تأخذ أكثر من الأب، وهذا خلاف قواعد الفرائض، الأب دائما مفضل على الأم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قضى في هذه المسألة قال الأم تأخذ ثلث الباقي، تأخذ ثلث الباقي، إذن ثلث تاع النصف الباقي، واضح؟ والباقي بعد كل هذا يأخذه الأب، الباقي بعد كل هذا يأخذه ماذا؟ الأب. وفي هذه الحالة إذا الأب يأخذ الباقي، إذا هكذا يكون تقسيم المسألة، إذا الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ ماذا؟ الباقي. وفي الحالة هذه سيأخذ الأب ضعفي ما تأخذه الأم، سيأخذ الأب ضعفي ما تأخذه ماذا؟ ما تأخذه الأم. واضح يا جماعة؟ طيب، المسألة إذا كانت بأب فهكذا يكون تقسيمها، فهكذا يكون تقسيمها. ولكن لو استبدلنا الأب بالجد، لو أننا استبدلنا الأب بالجد، كيف راح يكون تقسيم المسألة؟ إذا استبدلنا الأب بالجد الزوج سيأخذ كم يا جماعة؟ النصف. الأم ستأخذ كم؟ تأخذ الثلث كاملا، الأم ما تديش ثلث الباقي بل تأخذ ماذا؟ الثلث كاملا، والباقي يكون للجد، وراح يبقى شحال يا جماعة؟ راح يبقى السدس. إذن الجد في هذه الصورة سيرث ماذا؟ الباقي وهو السدس. إذن هذه من الأشياء التي اختلف فيها الجد عن الأب. طيب، لازم تركزوا معايا مليح في درس اليوم يا جماعة، درس تاع اليوم شوية صعيب، ها؟ طبعا كما يقول شيخ الإسلام يعني مسائل الفرائض هي من أشكل العلوم، يعني ممكن ما كاش علم اللي فيه يعني غموض ومشاكل كما علم الفرائض، وخاصة ما يتعلق بالجد مع الإخوة، خاصة ما يتعلق بالجد مع الإخوة. طيب، أقول في هذه الحالة إذن هذه المسألة تسمى عمرية، كان عمرية واحدة أخرى نستبدل فيها الزوج بالزوجة، نستبدل فيها الزوج بالزوجة، يعني الزوج نعطيه النصف والزوجة شحال نعطيها؟ الربع، والباقي كله نفس الشيء. طيب، احنا قلنا الجد يختلف عن الأب في مسألتين اثنتين، الأب يختلف عن الجد في مسألتين اثنتين أو في أمرين اثنين، في قضية يعني حجب الإخوة أو لا، والأمر الثاني في العمريتين، في هاتين المسألتين. فإن في العمريتين مع وجود الأب الأم لا تأخذ إلا ثلث الباقي، وأما مع وجود الأب فإن الأم تأخذ الثلث كاملا. وإن كان السلف اختلفوا يا جماعة، يعني بعض السلف قال الجد في العمريتين يكون كالأب تماما، يكون كالأب تماما، بمعنى أن الأم مع الجد في العمريتين لا تأخذ إلا ثلث الباقي. ولكن الذي عليه أكثر السلف والعلماء أن الأم مع الجد في العمريتين تأخذ الثلث كاملا، تأخذ الثلث كاملا، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح والصحيح، أن الأم في العمريتين مع الجد تأخذ ماذا؟ تأخذ الثلث كاملا، تأخذ الثلث كاملا. وهذا يعني كون الأم في العمريتين مع الجد تأخذ الثلث كاملا، هذا يتماشى مع قواعد الفرائض، هذا يتماشى مع قواعد الفرائض. كيف ذلك؟ قال العلماء الأم مع الأب في العمريتين لم تأخذ الثلث كاملا لأنها مع الأب في درجة واحدة، هي مع الأب في درجة واحدة، صح ولا لا؟ هذا أب وهذه أم، راهم في درجة واحدة. وقواعد قواعد الفرائض أن الورثة، أن الورث إذا كانوا في درجة واحدة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الابن مع البنت، الابن مع البنت هما في درجة واحدة ولا لا؟ هما في درجة واحدة. كيفاش نقسم عليهم الميراث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة هما في درجة واحدة، كيف يقسم بينهم الميراث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فنفس الشيء، لما يكون أم مع أب، لما يكون أم مع أب فهما في درجة واحدة، فهما في درجة واحدة، وبالتالي يكون للأب ضعف ما يكون للأم، ولا يمكن أن نعطيه ضعف إلا إذا أعطينا الأم ثلث الباقي. واضح؟ إذا أعطينا الأم ثلث الباقي فحينئذ سيأخذ الأب ضعف ما تأخذه الأم. واضح؟ بخلاف مسألة الأم مع الجد في العمريتين، فالأم مع الجد، الأم مع الجد في العمريتين ليس في مرتبة واحدة، ليس في مرتبة واحدة، هذه أم وهذاك جد، الجد في مرتبة أعلى فوق، صح ولا لا؟ وبالتالي لا يلزم أن يأخذ الجد ضعف ما تأخذه الأم، لا يلزم أن يأخذ الجد ضعف ما تأخذه الأم، لأنهما ليس في مرتبة، ماذا؟ في مرتبة واحدة، ليس في مرتبة ماذا؟ واحدة. وبالتالي فالأم ها هنا تأخذ الثلث كاملا، تأخذ الثلث كاملا، والباقي يأخذه ماذا؟ الجد تعصيبا. هذا طبعا باختصار شديد يا جماعة، باش ما نشعبش عليكم بزاف الأمور كما يقال. إذن فالحاصل أن هذه المسألة الثانية تضمنت الأمور التي يوافق فيها الجد الأب، والأمور التي يخالف فيها الجد الأب. طيب الآن ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي أهم مسائل هذا الباب، هي أهم مسائل هذا الباب. وهذه المسألة الثالثة تتعلق بميراث الجد مع الإخوة، الأشقاء والإخوة لأب، ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فأقول في هذه المسألة اختلف العلماء في الإخوة الأشقاء، اختلف العلماء في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب إذا كانوا مع الجد هل يسقطون به أي بالجد أم لا. فذهب، هذا هو القول الأول يا جماعة، إذا الخلاف على قولين. فذهب فريق من السلف والعلماء إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة كما يسقطهم الأب. ذهب فريق من السلف والعلماء إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة، يعني سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب، وعرفنا بأن الجد يسقط الإخوة لأم اتفاق، ولكن الخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وضع إذن فذهب فريق من العلماء إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة، يعني الأشقاء والإخوة لأب. وهذا القول هو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وابن الزبير وعائشة. إذن هؤلاء كلهم صحابة، على هذا القول وعلى هذا الرأي أن الجد بمثابة الأب، كما أن الأب يسقط الإخوة فكذلك الجد يسقطهم. وقال به من السلف هذا القول، قال به من السلف عطاء ابن أبي رباح وطاووس ابن كيسان والحسن البصري وغيرهم وقال به من الأئمة أبو حنيفة النعمان وإسحاق ابن راهوية، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر تبويب البخاري رحمه الله في صحيحه، يعني تبويب البخاري في صحيحه يدل على أنه اختار هذا القول وهذا المذهب، اللي هو أن الجد يسقط الإخوة طيب، إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة أن الإخوة الأشقاء ولأب يرثون مع الجد ولا يسقطهم وهذا القول قال به أيضا جمع من الصحابة والسلف والأئمة، فهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد ابن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة يعني أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. إذن هو مذهب هؤلاء جميعا نأتي الآن إلى أدلة كل فريق طيب، أصحاب القول الأول استدلوا أولا بآية الكلالة وهي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخر الآية. الشاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لم يورث الإخوة والأخوات إلا في حال الكلالة والكلالة كما قلنا هي أن يموت الميت وليس له والد ولا ولد والجد يا جماعة هل هو والد أم لا؟ الجد والد ولا ماشي والد؟ الجد والد إذن ما دام الجد والدا فلا يرث الإخوة والأخوات، بنص الآية الكريم، بنص الآية الكريم. كما أن الله تبارك وتعالى لما ذكر ميراث الإخوة لأم، الله تبارك وتعالى لما ذكر ميراث الإخوة لأم بين الله تبارك وتعالى بأن الإخوة لأم لا يرثون أيضا إلا في حال الكلالة، صح ولا لا؟ لا يرثون أيضا إلا في حال الكلالة، كما في الآية الثانية من آيات المواريث. وقد اتفق العلماء على أن الكلالة في ما يتعلق بميراث الإخوة لأم يشمل أن يموت الميت وليس له جد، فإن مات الميت وله جد فالإخوة لأم لا يرثون إجماعا، الإخوة لأم لا يرثون إجماعا مع وجود الجد. من أين أخذ العلماء هذا؟ من آية ميراث الإخوة لأم. كيفاش الآية يا جماعة؟ لما ذكر ميراث الزوج والزوجة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، أخ أو أخت هنا بمعنى أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد منهما ماذا؟ السدس. هذه الآية تتكلم على ميراث الإخوة لأم. إذن الإخوة لأم متى يرثون؟ في حال الكلالة، إذا لم يكن للميت لا والد ولا ولد. وقد أجمع العلماء على أن الميت إذا كان له جد فإن الإخوة لأم لا يرثون بنص الآية الكريم. فهنا ذكر الكلالة وذكر يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، هنا ذكر الكلالة. وقد أجمع العلماء على أن وجود الجد يمنع الإخوة لأم من الميراث. فكيف ورثنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، مع أن الله تعالى ذكر أيضا الكلالة؟ سبحان الله، نفس الكلالة مذكورة في تلك الآية مذكورة في هذه الآية، مذكورة في هذه الآية. إذن فكان من المفروض أن تكون تلك الآية نظير هذه الآية. فإذا كان الإخوة لأم لا يرثون مع الجد لأن الله تعالى ذكر الكلالة، فكيف ورثناهم مع الجد مع أن الكلالة المذكورة هناك مذكورة ها هنا؟ ولهذا قال ابن القيم وغيره، قالوا هذا تفريق بينما جمع الله تبارك وتعالى بينه، هذا تفريق بين ما سوى الله تبارك وتعالى وجمع بينه. الله تعالى جمع بين هذا وذاك وأنتم تفرقون، تقولون الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الجد لأن الله تعالى قال لا يرثون إلا في حال الكلال، ثم هناك ورثتم الإخوة لأم مع الجد مع أن الله تبارك وتعالى ذكر ماذا؟ ذكر الكلالة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال فسوى بين ميراث الإخوة في الكلالة، فإذا كان وجود الجد مع الإخوة لأم لا يدخلهم في الكلالة، فكيف أدخل ولد الأب يعني الأخ في الكلالة ولم يمنعهم وجوده صدق اسمها؟ قال وهل هذا إلا تفريق محض بين ما جمع الله بينه. واضح يا جماعة؟ إذن هذا أول يعني دليل ماذا؟ أول دليل أصحاب القول الأول أن الله تبارك وتعالى إنما ورث الإخوة والأخوات في حال الكلالة، في حال الكلالة، فإذا وجد الجد فالكلالة غير متحققة، فالكلالة غير متحققة فلا يرثون، فلا يرثون. واضح. أيضا من أدلتهم، من أدلتهم أن الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى في عدة آيات سمى الجد أبا، سمى الجد أبا، آيات كثيرة. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم هل هو أبونا المباشر يا جماعة؟ لا، هو جد، هو جد. فالله تعالى سمى الجد، الجد أبا، قال: ملة أبيكم إبراهيم. وقال تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واضح. إذن سمى الجد أبا، سمى الجد أبا. فإذا كان، فإذا كان الإخوة، فإذا كان الإخوة يسقطون بالأب اتفاقا، إذا كان الميت مات وله أب، هل يرث معه الإخوة والأخوات يا جماعة؟ يسقطون بإجماع العلماء، يسقطون بإجماع العلماء. إذن فنقول الجد الله تبارك وتعالى في كتابه سماه ماذا؟ سماه أبا، سماه أبا، وبالتالي فالجد أيضا يسقط الإخوة والأخوات. إذن هذا هو يعني وجه يعني الاستشهاد بهذه الآيات. ولهذا الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لما عقد بابا لهذا الباب، عقد بابا لميراث الجد مع الإخوة، يعني ذكر مثل هذه الآيات الدالة على أن الجد يسمى أبا، يسمى أبا، ويعني ذكر عدة آيات، ذكر يعني عدة آيات. ولهذا أيضا في عدة آيات يقول الله تبارك وتعالى مثلا: يا بني آدم، يا بني آدم. إذن وصف الله تبارك وتعالى أحفاد آدم بأنهم ماذا؟ بنيه. إذن فآدم الذي هو الجد، آدم الذي هو جد البشرية، جميع من ولد بعده فهو من بنيه، فهو من بنيه. واضح. إذن فهو يعني جد الأبناء، جد هؤلاء الأبناء، وهذا كله يدل على أن يعني الجد يسمى ماذا؟ يسمى أبا، يسمى يعني أبا يعني في القرآن الكريم. واضح. إذن هذا هو يعني الدليل الثاني. ولهذا ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أشد معارضي زيد بن ثابت في هذه المسألة، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه المسألة يعني هو يعني من ناصر القول الثاني أن الجد لا يسقط الإخوة كالأب، بل الإخوة يرثون مع الجد. فكان ابن عباس رضي الله عنه يعارضه بشدة، وكان يقول عجبا لزيد، يقول عجبا لزيد يجعل ابن لابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، كيف ذلك يا جماعة؟ نكتبها لكم باش تفهموها مليح. كان أشياء يعني بالكتابة يعني تبان خير. طيب، هذا اللي في الوسط يا جماعة هو الميت، ولا خلينا نديروا له الألف واللام. الميت، الميت ترى في الوسط، الميت ترى في الوسط. الميت إذا كان له أب، إذا كان له أب فهذا الأب يسقط الإخوة والأخوات ولا لا يسقطه؟ جاوبوني يا جماعة، يسقطه. طيب إذا كان هذا الميت له ابن، الابن هذا يسقط الإخوة والأخوات ولا لا يسقطهم؟ يسقطهم إجماع. فهذا هذا الأب يسقطهم إجماع، والابن يسقطهم إجماع. طيب لو كان من جهة الابن هبطوا بدرجة يا جماعة. إذن عندنا ابن ابن، لو مات ميت وله ابن ابن أو ابن ابن، هذا ابن الابن يسقط الإخوة والأخوات ولا لا يسقطهم؟ يسقطهم إجماع. طيب ما الفرق، ما الفرق؟ ها إذا نزلنا هنا بدرجة وهنا صعدنا بدرجة، هنا يا قلنا ابن الابن يسقط الإخوة والأخوات إجماعا، علاش أب الأب لا يسقطهم إجماعا؟ لماذا تخالفون في هذه؟ ولهذا ابن عباس ماذا يقول؟ يقول عجبا لزيد يجعل ابن الابن بمثابة الابن فيسقط الإخوة، ولا يجعل أب الأب أبا. علاش أب الأب لا يجعله أبا فيسقطهم، يسقطهم أيضا، مع أن الجد في القرآن الله تبارك وتعالى سماه أبا. ملة أبيكم إبراهيم، واضح؟ إذن فيعني هذا من أدلة أيضا، من أدلة يعني أصحاب، من أدلة أصحاب القول الأول. أيضا من الأدلة يعني القوية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وأنا الدليل هذا يعني نكتبه لكم باش تفهموه مليح. أبو الجد، شوفوا يا جماعة، هذا هو الميت، الميت هذا عنده أب، فوق الأب كان أبو الأب الأبي، أنا نسميه جد. إذن شوفوا يا جماعة، عندنا ميت فوقه الأب وفوقه ماذا؟ الجد، فوقه الجد. طيب هذا الجد له أب، له أب. طيب أبو الجد هذا لو كان للميت عم، لو كان للميت عم، كيفاش يكون للميت عم يا جماعة؟ ها يعني الميت هذا، ها الميت عنده أخوه، ها ونطلعوا الفوقة نلقوا العم هذا، هكذا ياك؟ إذن هذا هذا هو الأخ، هذا هو الأخ، أخ الميت. كيفاش؟ لا لا هكذا هكذا. الميت له أخوه، الميت له أخوه، اللي فوق الميت هذاك أب، واللي فوق الأخ ماذا يسمى يا جماعة؟ يسمى عم. هذا أبو الجد هل يسقط العم أم لا؟ أبو الجد هل يسقط العم أم لا؟ يسقطه باتفاق العلماء. يعني لو أن لو لوجدت مسألة فيها مثلا زوجة وفيها أبو الجد وفيها هذا العم الشقيق، فيها أبو الجد وفيها هذا العم الشقيق، لمن يكون الباقي؟ يعني نعطي الزوجة مثلا الربع، لمن يكون الباقي؟ لأبي الجد باتفاق العلماء، ويسقط ماذا؟ ويسقط العم، يسقط العم، واضح؟ فإذا كان إذا كان أبو الجد يسقط العم، إذا كان أبو الجد يسقط العم، فكيف لا يسقط الجد الأخ مع أنهما يعني في يعني في نسق واحد، في ترتيب واحد؟ كيف لا يسقط الجد الأخ مع أن أبا الجد أسقط أبا هذا الأخ، أسقطه. ولهذا يقول ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا من أبين القياس، يقول وهذا من أبين القياس، وإن لم يكن هذا قياسا جليا فليس في الدنيا قياس جلي. فإذا كان هذا يسقط هذا، فكيف لا يسقط هذا هذا؟ وكما يقولوا هنا نزلنا بدرجة واحدة، وهنا رانا نزلنا بدرجة واحدة، فكيف يعني تتغير قواعد ماذا الفرائض؟ ها يعني تغير القواعد مع أنها يعني تمشي في سياق واحد، تمشي في سياق واحد، مثل مسألة ابن الإب مع أب الأب. فإذا كان ابن الإبن يعتبر ابنا ويسقط الإخوة، انفرض ثاني أب الأب يعتبر أبا ويسقط ماذا؟ ويسقط الإخوة. طيب الدليل، الدليل كم الآن؟ ثالث ولا الرابع؟ الرابع، الدليل الرابع. الدليل الرابع من أدلة أصحاب القول الأول أن أبا بكر، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أسقط الإخوة بالجد ولم يخالفه أحد من الصحابة في زمانه. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله يعني لما عقد بابا لهذه المسألة كما قلت ماذا قال؟ يعني ذكر بأن القول بإسقاط الإخوة بالجد هو مذهب أبي بكر الصديق. يقول، يقول ولم يذكر، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، هكذا يقول الإمام البخاري في صحيحه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال جمهور الصحابة يعني أكثر الصحابة موافقون للصديق، جمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأبي يحجب الإخوة. يقول وهو يعني هذا المذهب مروي عن 14 من الصحابة، يعني مروي عن 14 من الصحابة. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس، الدليل الخامس الذي يدل على أن الجد يسقط ماذا؟ يسقط الإخوة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب فإذا وجدت مسألة فيها أصحاب فرض، فيها أصحاب فرض، مثلا نمثل مثلا، مثلا مسألة فيها مثلا فيها زوجة، وفيها مثلا نكتفي بهذا، فيها زوجة وفيها جد وفيها أخ شقيق، وفيها أخ شقيق، مسألة فيها زوجة وجد وأخ شقيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، نطبق هذا الحديث على هذه المسألة، ألحقوا الفرائض بأهلها. من هم أصحاب الفرائض في هذه المسألة؟ هي الزوجة فقط، الزوجة فقط. نعطيها كم؟ كم نعطي الزوجة يا جماعة؟ الربع، نعطيها الربع. ألحق الفرائض بأهلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر. من هو الأولى بين الجد والإخوة يا جماعة؟ لا شك أن الأولى هو الجد باتفاق العلماء، حتى المخالفين يا جماعة، حتى الذين خالفوا في المسألة فإن الجد عندهم أولى وأقوى من الأخ الشقيق، أولى وأقوى من الأخ الشقيق. ولهذا كما سيأتي حتى الذين ورثوا الإخوة مع الجد دائما يجعلون الأفضلية لمن يا جماعة؟ للجد، يجعلون دائما الأفضلية للجد، لأنهم يعتقدون بأن الجد أولى وأقوى من الإخوة. إذن ما دمنا مجمعين ومتفقين على أن الجد أولى من الإخوة، إذن فلنعمل الأحاديث ولنعمل قواعد الفرائض. قواعد الفرائض أن الذين يرثون بالتعصيب مثل الجد والإخوة نقدم الأولى، فنعمل يعني قواعد الفرائض والنصوص التي جاءت في الفرائض. فإذا أعملنا هذه النصوص والقواعد فإننا سنخلص إلى أن الجد يسقط ماذا؟ يسقط الإخوة، لأنه أولى منهم، لأنه ماذا؟ لأنه يعني أولى منهم. وطبعا مناقشة هذه الأمور يعني يطول، ولكن يعني أكتفي يعني بهذه الإشارات، أكتفي يعني بهذه الإشارات. طيب معليش نزيد ناخذ شوية من وقتكم، يعني ننتقل الآن إلى أدلة الفريق الثاني. يعني في الحقيقة الفريق الثاني معنده حتى دليل يا جماعة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أصحاب الفريق الثاني أخذوا في هذه المسألة برأي زيد بن ثابت، هذا هو دليلهم الوحيد. قالوا لأن الذي أشرك الإخوة مع الجد هو زيد بن ثابت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، هذا هو الدليل الوحيد للجمهور في هذه المسألة، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام. ما أدري إن كان هناك يعني إن كتبت كلامه يعني أنقله لكم. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله والذين قالوا، تأمل، يقول والذين قالوا بتوريث الإخوة يعني مع الجد ليس لهم إلا تقليد زيد، عندهم حجة، إلا أنهم قلدوا زيد بن ثابت. يقول والذين قالوا بتوريث الإخوة، وكلام في شيخ الإسلام تجدونه في المجموع المجلد 31 صفحة 242 و300. يقول الذين قالوا بتوريث الإخوة ليس لهم إلا تقليد زيد، مع قوله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد. يقول شيخ الإسلام وهو حديث ضعيف لا أصل له، يقول وهو حديث ضعيف كما سيأتي سيذكره المؤلف في آخر هذا الباب، يقول وهو حديث ضعيف لا أصل له. يقول شيخ الإسلام ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض أصلا، يعني زيد رضي الله عنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحنا كان يسمع به في الفرائض، وهذا الحق، يعني زيد إنما اشتهر أمره في الفرائض في خلافة عمر رضي الله عنه، فلم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يعني مختصا في الفرائض، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد؟ إذن يعني جماهير العلماء الذين أخذوا بهذا الرأي إنما هو تقليد زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. إذن استدلوا بالحديث، قالوا هذا رأي زيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، وسبق الرد على ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. استدلوا بأمر آخر، معليش نفصلوه شوية، قالوا يعني هذا الرأي الذي ذهب إليه زيد، قالوا جماهير قالوا هو رأي سديد، هل هو رأي سديد وفيه عدل؟ كيف ذلك؟ قالوا لأن الجدة والإخوة يدلون إلى الميت بشخص واحد، كيف ذلك؟ دوك نكتبها لكم باش تفهموها. إذا مات الميت هذا هو الميت، وهذا الميت له أب الأب، الأب طبعا ما كاش ومات، شكون اللي بقى؟ بقى أب الأب اللي هو الجد. إذن الباقي راح نكتبه لكم هكذا في مربع، مسألة فيها جد يعني أب أب الميت، وفيها أخ شقيق، أخ شقيق للميت. طيب هذا الجد قرابته للميت أنه أب أب الميت، هو أب أب الميت. الأخ الشقيق قرابته للميت كيف ذلك يا جماعة؟ قالوا هو ابن أب الميت، صح ولا لا؟ هو ابن أبي الميت. إذن فهذا الأخ الشقيق، هو ابن أبي الميت. هذه كتبتها لكم على الأخ، هو ابن أبي الميت، والجد هو أبو أبي الميت، راهي فوقها. إذن هما يدلون إلى الميت بشخص واحد، يعني شخص واحد هو من يوصلهم إلى الميت، واضح؟ هو من يوصلهم إلى الميت اللي هو هذا يا جماعة اللي عليه دوائر. قالوا ما دام أنهم يدلون إلى الميت بشخص واحد، إذن فيتشاركان في الميراث، ولا يسقط الأخ الشقيق، واضح يا جماعة؟ هذا هو يعني استدلال هؤلاء. إذن فيدلون إلى الميت بشخص واحد فيتساوون في الاستحقاق، وطبعا وهذا يعني الرد عليه، يعني بأشياء كثيرة، يعني قد لا يسع الوقت لتفصيلها، ولكن يمكن يعني بيان الرد على هذا الاستدلال من خلال يعني بعض الأشياء، تجلي لكم بأن يعني هذا الربط، يعني لا أساس له من الصحة. ذلك لأن في قواعد الفرائض، أن جهة الاستحقاق، قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة، هذه نكتبها لكم باش تفهموا. احنا قلنا الجد، قرابته إلى الميت بجهة ماذا يا جماعة؟ احنا الجهات تكلمنا عن الجهات، إلى الميت كاين بنوة، كاين عمومة، كاين أبوة، نبدأ بالقريب الميت. احنا بدينا بالبنوة ومن بعد الأبوة، ومن بعد الأخوة على العصابة هنا نتكلموا، ومن بعد العمومة. العمومة واضح، هذه هي يعني جهات القرابة للميت. إذا عندنا بنوة، أبوة، وأخوة، وماذا؟ وعمومة. طيب الآن الجد قرابته إلى الميت كيف هي؟ هو أب الأب، هو أب الجد، هو أب الأب. إذن في الجهة هذه ليس فيها إلا شيء واحد، اللي هي ماذا يا جماعة؟ اللي هي الأبوة، اللي هي الأبوة. إذن هو أب الأب. بينما الأخ هو ابن الأب، هو ابن الأب. واضح؟ إذن جهة الأخ للميت هي جهة مركبة من جهتين، فيها بنوة وفيها أبوة. وعندنا في الفرائض قاعدة مهمة جدا، وهي أن الجهة إذا كانت بسيطة، الجهة إذا كانت بسيطة فهي مقدمة على الجهة المركبة، هي مقدمة على الجهة المركبة. يتضح ذلك بالمثال الآتي: لو مات ميت وله ابن أخ شقيق، وله ابن أخ شقيق مع أخ لأب، شكون هو المقدم يا جماعة؟ شكون هو المقدم؟ ابن الأخ شقيق ولا ابن الأخ ولا الأخ لأب؟ الأخ لأب مقدم، لأن قرابته للميت من جهة الأخوة فقط، بينما ابن الأخ قرابته مركبة فيها بنوة وأخوة لأنه ابن أخ. واضح؟ إذن لماذا الجد مقدم على الأخ؟ لأن جهة الجد للميت هي جهة أبوة فقط بسيطة، ليست مركبة، هو أب أب. بينما الأخ هو ابن أب، هو ابن أب، فيكون بمثابة ابن الأخ الشقيق مع الأخ لأب، يقدم عليه الأخ لأب لأن جهته ماذا؟ بسيطة وليست مركبة. هذا يعني هذا أمر مهم جدا في الفرائض. هذا أولا. ثم يقال لهؤلاء الذين قالوا بأن الجد والأخ يدلون إلى الميت بشخص واحد، يدلون إلى الميت بشخص واحد، وبالتالي يتشاركان ويتساوون في الاستحقاق. نقول لهم: ما دام أنكم تقولون هم يتساويان في الاستحقاق، لماذا فضلتم إذن الجد على الأخ؟ هما كما سيأتي في الدرس القادم راح نتكلم عليهم. هم لما يعني قسموا التركة التي فيها جد وإخوة دائما يفضلون الجد على الإخوة، يعني من جهة راكم تقولوا لهم هما يدلون إلى الميت بشخص واحد، فتساووا في الإدلال إلى الميت، وبالتالي فيتساوون في الاستحقاق، ثم بعد ذلك تفضلون هذا على هذا. ولذلك يعني كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، يعني من أوضح وأبين ما يدل على ضعف القول الثاني هو اضطرابهم في كيفية توريث الإخوة مع الجد، اضطرابهم في كيفية توريث الإخوة مع الجد. فاحنا قلنا يعني كان الذين يورثون الإخوة مع الجد ثلاثة صحابة، هم علي وابن مسعود وزيد، وكل واحد من هؤلاء يخالف الآخر في كيفية توريثه للإخوة مع الجد. كل واحد يورث الإخوة مع الجد بطريقة معينة. إذن فهم يعني لم يتفقوا على طريقة واحدة، بل هم مختلفون ومضطربون. يعني بعضهم يقول لك يعني نشرك الجد مع الإخوة إلى أن يصل إلى السدس، فإذا كان نصيبه أنقص من السدس نعطيه السدس، نعطيه السدس. وبعضهم يقول لا، سدس قليل عليه، نشرك الإخوة مع الجد إلى الثلث. فإذا كان التشريك ينقص الجد عن الثلث أعطيناه ماذا؟ هذا الثلث. إذن فهم مختلفون ومضطربون، وهذا يدل على أنه يعني لا يستند إلى شرع وإلى نصوص، لأن الشرع لا يختلف ولا يضطرب، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يعني المشي على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الباب يعني يجد المرء نفسه بأنه يمشي يعني على نسق واحد، لا يختلف مع قواعد يعني الفرائض والميراث. المهم يعني باختصار، ولعلنا يعني نعود إلى هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الوقت يعني قد ضاق، يعني أردت يعني ذكر بعض التفاصيل ولكن الوقت قد ضاق، فيعني أكتفي يعني بهذا القدر، وستكون لنا إن شاء الله تعالى يعني عودة إلى هذه المسألة في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.